السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضل الشيخ. كيف الحال يا عمي؟ بخير الحمد لله. أنت بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء من تفسيره قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ومسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء من الذين سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. الآية نزلت في يهود المدينة وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن الثابوت من عظماء اليهود، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: قليلا. ومعنى يشترون يستبدلون، فهو في موضع نصب على الحال. هو في الكلام حذف تقديره يشترون الضلالة بالهدى، كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قاله الكتبي وغيره. ويريدون أن تضلوا السبيل عطف عليه، والمعنى تضلوا طريق الحق. وقرأ الحسن: تضل بفتح الضاد، أي عن السبيل. قوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم، يريد منكم فلا تستصحبوهم فإنهم أعداؤكم. ويجوز أن يكون أعلم بمعنى عليم، كقوله تعالى: وهو أهون عليه، أي هين. وكفى بالله وليا، الباء زائدة زيدت لأن المعنى اكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءكم. وليا ونصيرا نصب على البيان، وإن شئت على الحال. قوله تعالى: من الذين هادوا، قال الزجاج: إن جعلت من متعلقة بما قبل فلا يوقف على قوله نصيرا، وإن جعلت منقطعة سيجوز الوقف على نصيرا. والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم ثم حذف. وهذا مذهب سيبويه، وأنشد النحويون: لو قالت ما في قومها لم تيثم، يفضلها في حسب وميثم. قالوا: المعنى لو قالت ما في قومها أحد يفضلها ثم حذف. وقال الفراء المحذوف: من المعنى من الذين هادوا من يحرفون من، نعم، من الذين المعنى من الذين هادوا من يحرفون. وهذا كقوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، أي من له. وقال ذو الرمة: فظلوا ومنهم دمعه سابق له، وآخر يذري عبرة العين بالهمل، يريد ومنهم من دمعه. فحذف الموصول. وأنكره المبرد والزجاج، لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي الكلام، قال النحاس: الكلام، نعم، قال النحاس: والكلم في هذا أولى، لأنهم إنما يحرفون كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عندهم في التوراة، وليس يحرفون جميع الكلام. ومعنى يحرفون يتأولونه على غير تأويله، وذمهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين. وقيل: عن مواضعه، يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع. قال ابن عباس: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمع لا سمعت. هذا مرادهم، لعنهم الله، وهم يظهرون أنهم يريدون اسمع غير مسمع مكروها ولا أذى. وقال الحسن: وقال الحسن ومجاهد معناه: غير مسمع منك، أي مقبول ولا مجاب إلى ما أي غير... أي مقبول ولا مجاب إلى ما تقول. قال النحاس: ولو كان كذلك لكان غير مسموع منك. وتقدم القول في راعنا، ومعنى لين بألسنتهم، أي يلوون ألسنتهم إلى قلوبهم. له لويا، ثم أدغمت الواو في الياء، وطعنا معطوف عليه، أي يطعنون في الدين، أي يقولون لأصحابهم: لو كان نبيا لدرى أننا نسبه. فأظهر الله تعالى نبيه على ذلك، فكان من علامات نبوته، ونهاهم عن هذا القول. ومعنى أقوم: أصوب لهم في الرأي، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا لا يستحقون به اسم الإيمان. وقيل معناه: لا يؤمنون إلا قليلا منهم. وهذا بعيد، لأنه عز وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم بكفرهم. قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. قال ابن إسحاق: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود، منهم عبد الله بن سوريا الأعور وكعب بن أسد، فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق. قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. وجحدوا ما عرفوا، وأصروا على الكفر. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن تطمس وجوها، إلى آخر الآية. قوله تعالى: مصدقا لما معكم، نصب على الحال، أو نصب على الحال، من قبل أن نطمس وجوها. الطمس استئصال أثر الشيء. ومنه قوله تعالى: فإذا النجوم طمست. ونطمس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: طاس ما يطسم، ويطسم بمعنى طمس. يقال طمس الأثر وطاسم أي محى، كله لغات. ومنه قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم، أي أهلكها، عن ابن عرفة. ويقال طمسته فطمس لازم ومتعد. وطمس الله بصره هو مطموس البصر إذا ذهب أثر العين. ومنه قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يقول أعميناهم. شيخنا أغلق المايك. عمير شيخنا تعرف تقرأ؟ إن شاء الله. الله المستعان. استعان الله عليكم. قال: واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية، هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين، أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق. قولان. روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: من قبل أن نضلكم إضلالا لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل، وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة. وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء، أي يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب. هذا معناه عند أهل اللغة. وروي عن ابن عباس وعطية العوفي أن الطمس أن تزال العينان خاصة وترد إلى القفا وترد في القفا، فيكون ذلك ردا على الدبر ويمشي القهقرة. وقال مالك: كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. وكذا فعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية. لما نزلت هذه الآية وسمعها أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي أهله وأسلم، وقال: يا رسول الله، ما كنت أدري أن أصل إليك حتى يحول وجهي في قفاي. فإن قيل: كيف جاز أن يهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ولم يفعل ذلك بهم؟ فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد أو رافع الوعيد عن الباقين. وقال المبرد: الوعيد باق منتظر. وقال: لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. قوله تعالى: أو نلعنهم، أي أصحاب الوجوه، كما لعنا أصحاب السبت، أي نمسخهم قردة وخنازير، عن الحسن وقتادة. وقيل هو خروج من الخطاب إلى الغيبة، وكان أمر الله مفعولا، أي كائنا موجودا، ويراد بالأمر المأمور، فهو مصدر وقع موقع المفعول. المعنى أنه متى أراده أوجده. وقيل معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن على ما أخبر به. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال له رجل: يا رسول الله، والشرك؟ فنزل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه. قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى. وقال بعضهم: قد بين الله تعالى ذلك بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر الفرقان. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: نزلت سورة النساء بعد الفرقان بستة أشهر. الصحيح أن لا نسخ، لأن النسخ في الأخبار يستحيل. وسيأتي الجمع بين الآي في هذه السورة وفي الفرقان إن شاء الله تعالى. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: هذا حديث حسن غريب. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا اللفظ عام في ظاهره، ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد اليهود، واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم، فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال الضحاك والسدي: قولهم لا ذنوب لنا وما فعلناه نهارا غفر لنا ليلا وما فعلناه ليلا غفر لنا نهارا ونحن كالأطفال في عدم الذنوب. وقال مجاهد وأبو مالك وعكرمة: تقديمهم الصغار للصلاة لأنهم لا ذنوب عليهم، وهذا يبعد عن مقصد الآية. وقال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكوننا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ذلك ثناء بعضهم على بعض، وهذا أحسن ما قيل، فإنه الظاهر من مبنى الآية، من معنى الآية، والتزكية التطهير والتبرية من الذنوب. الثانية: هذه الآية وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزاكي والإعلام يقتضي الإعلام بأن الزاكي المزكى من حسنت أفعاله وزكاه الله عز وجل، فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله له. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزكوا أنفسكم؟ الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ فقال: سموها زينب. فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه، ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية، كزكي الدين ومحي الدين وما أشبه ذلك، لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها، فصارت لا تفيد شيئا. مجرد أعلام، أعلام أعلام مملكة. القرطبي سيدنا جاء واستوطن مصر في الصعيد، ومات هنا بعد سقوط الأندلس. رحمة الله تعالى عليه. الثالثة: فأما تزكية الغير ومدحه له، ففي البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا، هكذا يزكي بالياء أحدا بالنصب، ولا يزكى أحد، يزكى أحد. نعم، عندي في ألف بعد الدال. ولا يزكى، ولا يزكي، لا ولا يزكي على الله، تبقى مجزومة بحذف حرف العلة، ولا يزكي على الله أحدا. طيب، فليأخذ أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيب الله، ولا يزكي على الله أحدا، ولا يزكي على الله أحد أحد. ده المشهور في الرواية، صح سيدنا؟ أي نعم، أحسن الله إليكم. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه. القرطبي مات في المنيا، محافظة المنيا، قرية المنيا. وليه مقام هناك؟ ولو مقام بها يزار. من يتبنى خصيبة. ده عامل له حاجات كبيرة. وعمة وأضواء خضراء وبتاعه. عامل له مقام. شد القرطبي. نروح نقرا القرطبي هناك. لا. فنهى صلى الله عليه وقضي وسلم أن نعم سيد أقيم له مسجد يحمل اسمه بمدينة المنيا على مساحة 500 متر، وضريح على مساحة 200 متر ألا لو دخلوا في الجامعة أحسن. بقرية زاوية سلطان شرق النيل. نعم أحسن الله إليك. بارك قال: الله فنهى صلى الله عليه وسلم أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه، فيدخله في ذلك الإعجاب والكبر، أعوذ بالله، ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة، فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل، أعوذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، وفي الحديث الآخر: قطعتم ظهر الرجل، حين وصفوه بما ليس فيه، حين وصفوه بما ليس فيه. وعلى هذا تأول العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: احثوا التراب في وجوه المداحين، أن المراد به المداحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه. فأما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود ليكون منه ترغيبا له في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه، فليس بمداح، وإن كان قد صار مادحا بما تكلم به من جميع القول فيه، من جميل القول فيه. وهذا راجع إلى النيات، والله يعلم المفسد من المصلح. وقد مدح صلى الله عليه وسلم، وقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة، ولم يحث في وجوه المداحين التراب، ولا أمر بذلك، كقول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكمدح العباس وحسان له في شعرهما، ومدحه كعب ومدح نعم، وكمدح العباس وحسان له شعر، ومدحه كعب بن الهاء ديت، ومدح مدح ومدح كعب بن زهير، ومدحه كعب، مدحه ايوه فعلا، ومدحه كعب بن زهير، ومدح هو أيضا أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في صحيح الحديث: لتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله، فمعناه: لا تصفوني بما ليس في من الصفات تلتمسون بذلك مدحي، كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن من رفع امرأ فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمتعد آثم، لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولا تظلمون فتيلا، الضمير في تظلمون عائد على المذكورين ممن زكى نفسه وممن يزكيه الله عز وجل. وغير هذين الصنفين علم أن الله تعالى لا يظلمه من غير هذه الآية. والفتيل الخيط الذي في شق نواة التمرة، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد، وقيل القشرة التي حول النواة بينها وبين البشرة. وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك والسدي: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما، فهو فعيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى الكناية عن تحقير الشيء وتصغيره، وأن الله لا يظلم شيئا، وأن الله لا يظلمه شيئا. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى: ولا يظلمون نقيرا، وهو النكتة التي في ظهر النواة، ومنه تنبت النخلة. وسيأتي قال الشاعر: يذم بعض الملوك: تجمع الجيش ذا الألوف وتغزو، ثم لا ترزأ العدو فتيلا. ولا تجمع الجيش ذا الألوف، نعم. ثم عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل تزكيتهم لأنفسهم عن ابن جريج. وروي أنهم قالوا: ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد، والافتراء والاختلاق، ومنه افترى فلان على فلان أي رماه بما ليس فيه، وفريت الشيء قطعته، وكفى به إثما مبينا، نصب على البيان. والمعنى تعظيم الذنب وذمه، والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم. قوله تعالى يقصد بالبيان هنا التمييز. هو مرت قبل ذلك في بداية قراءتكم شيخ. أي نعم، أي نعم، التمييز. البيان هنا تمييز، نصب على البيان، كانت نصير وليا ولا نصير، وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير. التمييز ده مصطلح نحوي. البيان أي التمييز، أحسن الله إليكم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلف أهل التأويل في تأويل الجبت والطاغوت، فقال ابن عباس وابن جبير وأبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ابن مسعود قال الجبت والطاغوت هنا ها هنا كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب. عكرمة قال الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. دليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال قتادة الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال الطاغوت ما عود من دون الله، قال وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان، ذكره النحاس بالحاء. وقيل هما كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله، وهذا حسن. نعم نحاس كان في مصر مات في النيل. أحسن الله إليكم، وهذا حسن. وأصل الجبت الجبس، وهو الذي لا خير فيه، فأبدلت التاء من السين قاله قطرب. وقيل الجبت إبليس والطاغوت أولياؤه. وقول مالك في هذا الباب حسن، معبودا من دون الله يدل عليه قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وروى قطن بن المخارق عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرق والطيرة والعيافة من الجبت. الطرق الزجر والعيافة الخط، خرجه أبو داود في سننه. وقيل الجبت كل ما حرم الله ولا جرم. عندي نقطة كده بس تعرف دي نقطة الجيم ولا لا، حرم ولا حبر زيادة. كل ما حرم الله. والطاغوت كل ما يطغى، كل ما يطغي الإنسان إنسانة. صلى الله عليه. والله أعلم. قوله تعالى ويقولون للذين كفروا، أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن كعب بن الأشرف خرج في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمد. فقال أبو سفيان إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق، نحن أم محمد؟ فقال كعب أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك، أي ألهم، والميم صلة، نصيب حظ من الملك، وهذا على وجه الإنكار، يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا أحدا منه شيئا لبخلهم وحسدهم. وقيل المعنى بل آلهم نصيب، فتكون أم منقطعة ومعناها الإضراب عن الأول والاستئناف للثاني. وقيل هي عاطفة على محذوف لأنهم أنفوا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والتقدير أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي يمنعون الحقوق، خبر الله عز وجل عنهم بما يعلمه منهم. والنقير النكتة في ظاهر النواة، عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس أيضا أنه قال النقير ما نقر الرجل بإصبعه كما ينقر الأرض. وقال أبو العالية سألت ابن عباس عن النقير فوضع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال هذا النقير. والنقير أصل خشبة ينقر وينبذ فيه، وفيه جاء النهي ثم نسخ فلان كريم النقير أي الأصل. وإذا هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليها. ولو نصب لجاز. قال سيبويه: إذا في عوامل الأفعال بمنزلة أظن في عوامل الأسماء. قال سيبويه: إذا في عوامل الأفعال بمنزلة أظن في عوامل الأسماء، أي تلغى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليها، فإن كانت في أول الكلام وكان الذي بعدها مستقبلا ناصبت، كقولك أزورك فيقول مجيبا لك إذا أكرمك. قال عبد الله بن عنمة الضبي: أردد حمارك لا يرتع بروضتنا إذا يرد، وقيد العير مكروب. نصب لأن الذي قبل إذا تام، فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين كقولك زيد إذا يزورك، ألغيت. فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجوز فيها الإعمال والإلغاء. أما الإعمال فلأن فلان فلأن ما بعد الواو يستأنف على طريق أو يستأنف على طريق عطف الجملة على الجملة، فيجوز في غير القرآن: فإذا لا يؤتوا، وفي التنزيل: وإذا لا يلبثون، وفي مصحف أبي: وإذا لا يلبثوا. أما الإلغاء فلأن ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يعطف عليه، والناصب للفعل عند سيبويه إذا لمضارعتها أن، وعند الخليل أن مضمرة بعد أو أن مضمرة بعد إذا. وزعم الفراء أن إذا تكتب بالألف وأنها منونة. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف، إنها مثل لن وأن، ولا يدخل التنوين في الحروف. أكوي عشان ما تكتبهاش، عشان ما يكتبهاش بالألف، مش هيكتب خالص. قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: أم يحسدون، يعني اليهود، الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، حسدوه على النبوة وأصحابه على الإيمان به. وقال قتادة: الناس العرب حسدتهم اليهود على النبوة. قال الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. ولمنصور الفقيه: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذا أنت لم ترض لي ما وهب. وقيل: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل ولأبي العتاهية في الناس. فيا ربي إن الناس لا ينصفونني، فكيف ولو أنصفتهم ظلموني؟ وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن شئت أبغي شيئهم منعوني، وإنا لهم بذلي فلا شكر عندهم. يعمل بس أعمل فيهم نكفهم عن كبريت على طول. الله المستعان. وإنا لهم بذلي فلا شكر عندهم. وإنا لهم بذلي فلا شكر عندهم. وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نكبة فكهوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني، سأمنع قلبي أن يحن إليهم، وأحجب عنهم ناظري وجفوني. وقيل إذا سرك أن تسلم من الحاسد فعم عليه أمرك. ولرجل من قريش حسدوا النعمة لما ظهرت فرموا بأباطيل الكلم، وإذا ما فرموها الله أسدى فرموها فرموها بأباطيل. فراموها ولا رموها؟ لا رموا. رموها بدون ألف. حسدوا النعمة لما ظهرت فرموها بأباطيل الكلم، وإذا ما الله أسدى نعمة لم يضرها قول أعداء النعم. ولقد أحسن من قال: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، إنه إنما أراد بالذي في الجن إبليس والذي في الإنس قابيل. وذلك أن إبليس كان أول من سن الكفر وقابيل أول من سن القتل، وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر: إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى في من سالف الأحوال، حسد القطاط فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال أو التعقال. استاهل. بص الغير ليه؟ اللهم احفظنا. الثانية قوله تعالى: فقد آتينا، ثم أخبر تعالى أنه آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما. قال همام بن الحارث: أيدوا بالملائكة. نعم. ده بتاع المقامات ده ولا مين همام بن الحارث؟ همام. من الحارث؟ نعم. الحارث بن همام؟ مش حادث وهمام. نعم. وقيل يعني ملك سليمان عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه أيضا أنه قال: المعنى أن يحسدون محمدا على ما أحل الله له من النساء، فيكون الملك العظيم على هذا أنه أحل لداود 99 امرأة ولسليمان أكثر من ذلك. فاختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء، والمراد تكذيب اليهود والرد عليهم في قولهم: لو كان نبيا ما رغب في كثرة النساء ولا شغلته النبوة عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان يوبخهم. فأقرت اليهود أنه اجتمع عند سليمان 1000 امرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: 1000 امرأة؟ قالوا: نعم. 300 مهرية أو 300 مهرية و700 سرية سرية، ولا يقصد من السرا يعني الأشراف، سرية عبيد يعني. سرية. وعند داود 100 امرأة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: 1000 عند رجل و100 عند رجل 1000 عند رجل و100 عند رجل أكثر أو 9 نسوة. فسكتوا، وكان له يومئذ 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. الثالثة يقال إن سليمان عليه السلام كان أكثر الأنبياء نساء، والفائدة في كثرة تزوجه أنه كان له قوة 40 نبيا، وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحا. ويقال إنه أراد بالنكاح كثرة العشيرة، لأن لكل امرأة قبيلتين: قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم. فكلما تزوج امرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه، فتكون عونا له على أعدائه. ويقال إن كل من كان أتقى فشهوته أشد، لأن الذي لا يكون تقيا فإنما يتفرج بالنظر والمس. ألا ترى ما روي في الخبر: العينان تزنيان واليدان تزنيان؟ فإن كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع، والمتقي لا ينظر ولا يمس، فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون أكثر جماعا. وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع، فإنه يصفي القلب، ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك. الرابعة قوله تعالى: فمنهم من آمن به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تقدم ذكره وهو المحسود. ومنهم من صد عنه أعرض فلم يؤمن به، وقيل الضمير في به راجع إلى إبراهيم عليه السلام، والمعنى: فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من صد عنه، وقيل يرجع إلى الكتاب، والله أعلم. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قد تقدم معنى الإصلاء أول السورة، وقرأ حميد بن قيس نصليهم بفتح النون أي نشويهم، يبقى نصليهم ندخلهم ونصليهم نشويهم، يقال شاة مصلية. ونصب نارا على أو نصب نارا على هذه القراءة بنزع الخافض تقديره بنار، كلما نضجت جلودهم يقال نضج الشيء نضجا ونضجا، وفلان نضيج الرأي محكمه. ومعنى الآية نعم فنضى بالفتحتين وفلان نضيج الرأي محكمه، ومعنى الآية تبدل الجلود جلودا أخر. أعوذ بالله. فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة كيف جاز أن يعذب جلدا لم يعصه، قيل له ليس الجلد بمعذب ولا معاقب، وإنما الألم واقع على النفوس لأنها هي التي تحس وتعرف، فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس، يدل عليه قوله تعالى ليذوق العذاب، وقوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح، ولو أراد الجلود لقال ليذوقن العذاب. بس أنا عندي واو بين الذل والقاف. لا ما فيش واو، عشان كده أنا لخبطتني. ليذوقن العذاب ويمشدد النون. ولو أراد الجلود لقال ليذوقن العذاب. مقاتل قال تأكله النار كل يوم 7 مرات. الحسن قال 70,000 مرة كلما أكلتهم، قيل لهم عودوا فعادوا كما كانوا. ابن عمر قال إذا احترقوا بدلت لهم جلود بيض كالقراطيس، وقيل عنا بالجلود السرابيل، كما قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران، سميت جلودا للزومها جلودهم على المجاورة، كما يقال للشيء الخاص بالإنسان هو جلدة ما بين عينيه. وأنشد ابن عمر رضي الله عنه يلومونني في سالم وألومهم وجلدة ما بين العين والأنف سالم، فكلما أحرقت السرابيل أعيدت. وجلدة بين العين والأنف سالم وجلدة بين العين والأنف سالم نفس الوزن تمام. فكلما أحرقت السرابيل أعيدت، قال الشاعر فكلما احترقت السرابيل أعيدت، قال الشاعر كسى اللؤم تيما خضرة في جلودها، فويل لتيم من سرابيلها الخضر. حكنا عن الجلود بالسرابيل. وقيل المعنى أعدنا الجلد الأول جديدا، كما تقول للصائغ صغلي من هذا الخاتم خاتما غيره، فأكسره ويصوغ لك منه خاتما. فالخاتم المصوغ هو الأول، إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة. وهذا كالنفس إذا صارت ترابا وصارت لا شيء ثم أحياها الله تعالى، وكعهدك بأخ لك صحيحا ثم تراه سقيما مدنفا، فتقول له كيف أنت فيقول أنا غير الذي عهدت، فهو هو ولكن حاله تغيرت. وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيما. صحيح بدون ألف. وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه سقيما. تبقى نعت الأخ وصحيح أيضا. وصحيح نعم. أحسن الله إليكم. فتقول له كيف أنت فيقول أنا غير الذي عهدت، فهو هو ولكن حاله تغيرت. فقول القائل أنا غير الذي عهدت وقوله تعالى غيرها مجاز، ونظيره قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها تغير آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارها ويزاد في سعتها ويسوى ذلك منها على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيم عليه السلام. ومن هذا المعنى قول الشاعر: فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت أعرفه. فقال الشعبي: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ذمت دهرها وأنشدت بيتي لبيد، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتلذذون مجانة ومذلة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب. فقالت رحم الله لبيدا، فقالت عائشة يعني رحم الله لبيدا، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ فقال ابن عباس: لئن ذمت عائشة دهرها لقد ذمت عاد دهرها، لأنه وجد في خزانة عاد بعدما هلكوا بزمن طويل سهم كأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن، عليه مكتوب: بلاد بها كنا ونحن بأهلها، إذ الناس ناس والبلاد بلاد، البلاد باقية كما هي إلا أن أحوالها وأحوال أهلها تنكرت وتغيرت. إن الله كان عزيزا، أي لا يعجزه شيء ولا يفوته، حكيما في إبعاد في إيعاده عباده. وقوله في صفة أهل الجنة: وندخلهم ظلا ظليلا، يعني كثيفا لا شمس فيه. الحسن قال: وصف بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك. والسموم. وقال الضحاك: يعني ظلال الأشجار وظلال قصورها. الكلبي: ظلا ظليلا، أي دائما. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حد يقرأ سيدنا؟ أبو عمر جاهز؟ موجود، تفضل. سيدنا معاكم بس اقرأ يا ترى عثمان. الموضوع. ماشي، بارك الله فيك. عثمان تفضل. عثمان فتحت له. شيخنا تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. وفي إليه قال فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذه الآية من أمهات الأحكام وتضمنت جميع الدين والشرع، وقد اختلف من المخاطب بها. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي النبي صلى الله عليه وسلم ومرائه، ثم تتناول من بعدهم. وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أمر مفتاح الكعبة، حين أخذه من عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة الحجري العبدري بن عبد الدار ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وكان كافرين وقت فتح مكة. فطالبه العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السدالة إلى السقاية، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان وأخذ قام إبراهيم عليه السلام ونزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وما كنت سمعتها قبل منه. فدعا عثمان وشيبة فقال: خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وحكى مكي أن شيبة أراد أن لا يدفع المفتاح ثم دفعه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذه بأمانة الله. وقال ابن عباس: من الآية في الولاة خاصة، في أن يعظ النساء في النشوز ونحوه ويردهن إلى الأزواج. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات، وهذا اختيار الطبري، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه. والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى. وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال: كل شيء إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. ذكره أبو نعيم الحافظ في الحلية. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وعمر بن كعب، قالوا: الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. وقال ابن عباس: لم يرخص الله عز وجل لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة. قلت: وهذا إجماع، وأجمع على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. قاله ابن المنذر: والأمانة مصدر بمعنى المفعول، فلذلك جمع. ووجه النظم بما تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب الصفة. نعم شيخنا. نعم نعم أحسن عليك. قال أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا، وأمهاتها في الأحكام الوديعة واللقطة والرهن والعارية والعارية. وراء أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أخرجه الدارقطني. ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في البقرة معنا. وروى أبو أمامة قال سمعت عليكم السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطوته عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. صحيح، أخرجه الترمذي وغيره. وزاد القطني قال رجل فعبد الله قال عبد الله يحق ما أدي. قال وقال بمقتضى هذه الآية والحديث في رد الوديعة وأنها مضمونة على كل حال كانت مما يغاب عليها أو لا يغاب، تعدي فيها أو لم يتعدى، تعدي فيها أو لم يتعدى. عطاء والشافعي وأحمد وأشهب، وروي أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ضمن الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيوانا أو غيره مما لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه، ولا يضمنه إلا بالتعدي. وهذا قول الحسين البصري والنخعي، وهو قول الكوفيين والأوزاعي. قالوا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة هو معنى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق، فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد لأنه لم يأخذها على الضمان، فإذا تلفت بتعديه عليها لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن علي وعمر بن مسعود رضي الله عنهم أنه لا ضمان في العارية. وروى الدارقطني عن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. واحتج الشافعي فيما استدل به بقول صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم لما استعار منه الأدراع: عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال: بل عارية مؤداة. الثانية قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال الضحاك: بالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام، ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم، وكذلك العالم الحاكم، لأنه إذا أفتى حكم القضاء وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندب والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يقضى. وقد تقدم في البقرة القول في نعمة: إن الله كان سميعا بصيرا. وصف الله تعالى نفسه بأنه سميع بصير يسمع ويرى، كما قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذا طريق السمع والعقل، يدل على ذلك، فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضيهما من العمى والصمم، إذ المحل قابل للضدين لا يخلو من أحدهما، وهو تعالى مقدس عن النقائص. طيب. ويستحيل صدور الأفعال الكاملة من المتصف بالنقائص كخلق السمع والبصر ممن ليس له سمع ولا بصر، وأجمعت الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص، وهو أيضا دليل سمعي يكتفى به مع نص القرآن في مناظرة من تجمعه كلمة الإسلام. جل الرب تبارك وتعالى عما يتوهمه المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيه ثلاث مسائل: الأولى، لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس، تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولا، وهي امتثال أمره واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانيا صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثا، على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنه. قال سعد بن عبد الله التستري: أطيع السلطان في سبع: ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص، وإن كان أميرا جائرا. وقال ابن خويزم انداد: أما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله عز وجل فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله عز وجل فيه معصية. ولذلك قلنا إن ولاة المأمنين لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم حتى متى غزوا، والحكم من قبلهم، وتولية الإمامة والحسبة وإقامة ذلك على وجه الشريعة. وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، إن كانوا متبعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يخافوا فيصلى معهم تقية وتعاد الصلاة. قلت: روى عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعتهم. وقال جابر بن عبد الله: ومجاهد أولو الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قول الضحاك قال، يعني الفقهاء أو العلماء في الدين. وحكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وحكي عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة. وروى سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال: هن حرائق. فقلت: بأي شيء؟ قال: القرآن. قلت: بأي شيء من القرآن؟ قال: قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكان عمر رضي الله عنه من أولي الأمر، قال: اعتقت ولو بسقط. وسيأتي هذا المعنى مبينا في سورة الحشر عند قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن كيسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر الناس. قلت: وأصح هذه الأقوال الأول والثاني. أما الأول فإن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس قال: نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دعابة معروفة من دعابته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني. فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينجو من النار. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي من أصحاب بدر، وكانت فيه ذعابة. وذكر سعيد قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد قال: بلغني أنه حل حزام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع. قال ابن وهب: فقلت ليضحكه. قال: نعم، كانت فيه ذعابة. قال ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي: أولو الأمر أصحاب السرايا. وأما القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة. ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وأما القول الثالث فخاص وأخص منه القول الرابع. وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيحا، فإن العقل لكل فضيلة أس ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله الله للدين أصلا وللدنيا عمادة، فأوجب التكليف بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه، والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بالعقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله. وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأئمة المعصومون، ولو كان كذلك كما كان لقوله فردوه إلى الله والرسول معنا، بل كان يقول فردوه إلى الإمام وأولي الأمر، فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة، وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من طاعة إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد. وأولو واحدهم ذو على غير قياس، كالنساء والإبل والخيل، كل واحد اسم الجمع، ولا واحد له من لفظه. وقد قيل في واحد الخيل خائل، وقد تقدم الثانية قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، أي تجادلتم واختلفتم، فكأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها. والنزع الجذب، والمنازعة مجاذبة الحجج، ومنه الحديث: وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. وقال الأعشى: نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقوها خضلوا في شيء أي من أمر دينكم فردوه إلى الله والرسول، أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالسؤال في حياته أو بالنظر في سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة وهو الصحيح، ومن لم يرى هذا اختل إيمانه لقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقيل المعنى قولوا الله ورسوله أعلم، فهذا هو الرد. وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والقول الأول أصح لقول علي رضي الله عنه، ما عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة أو فهم أعطيه رجل مسلم، ولو كان كما قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي خص به هذه الأمة والاستنباط الذي أعطيها، ولكن تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية، وذلك قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، ما كان مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، فذلك الذي يقال فيه الله أعلم. وقد استنبط علي رضي الله عنه مدة أقل الحمل، وأنه 6 أشهر من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا فصلنا الحولين من 30 شهرا بقيت 6 أشهر، ومثله كثير. وفي قوله تعالى وإلى الرسول دليل على أن سنته صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويمتثل ما فيها، قال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أخرجه مسلم. وروى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن العباد بن سارية رضي الله عنه أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني الله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وأخرجه الترمذي من حديث مقدام بن معد كرب بمعنى، وقال حديث حسن غريب. والقاطع قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية وسيأتي. الثالثة قوله تعالى ذلك خير، أي ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة خير من التنازع، وأحسن تأويلا أي مرجع من آل أولى إلى كذا أي صار. وقيل من قلت الشيء إذا جمعته وأصلحته، فالتأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال فيه، يقال أول الله عليك أمرك أي جمعه، ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأويلكم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. روى يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم، فلما اختلفا اجتمع على أن يحكم كاهنا في جهينة. فأنزل الله تعالى في ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يعني المنافق وما أنزل من قبلك يعني اليهودي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله ويسلموا تسليما. وقال الضحاك دعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف وهو الطاغوت. ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال كان بين رجل من المنافقين يقال له بشر وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق بل إلى كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله الطاغوت أي ذو الطغيان، فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي، فلما خرج قال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فحكم لليهودي فلم يرضى ذاكره الزجاج، وقال انطلق بنا إلى عمر رضي الله عنه، فأقبل إلى عمر رضي الله عنه فقال اليهودي إنا صرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر فلم يرضى، فقال عمر المنافق أكذاكه؟ قال نعم، قال وإذاكما أخرج إليكما، فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد، وقال هكذا أقضي على من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهرب اليهودي ونزلت الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق. ونزل جبريل عليه السلام وقال إن عمر رضي الله عنه فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق، وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله تعالى ويسلم تسليما. وانتصب ضلالا على المعنى أي فيضلون ضلالا، ومثله قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. وصدودا اسم للمصدر عند القليل، والمصدر الصد والكوفي يقولون هما مصدرا. قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي فكيف يكون حالهم أو فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة، أي من ترك الاستعانة بهم وما يلحقهم من الذل، في قوله فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وقيل يريد قتل صاحبهم بما قدمت أيديهم، وتم الكلام. ثم ابتدأ يخبر عن فعلهم، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما قتل صاحبهم جاء قومه يطلبون ديته ويحلفون أن يريد بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحق. وقيل المعنى ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيق بين الخصوم والإحسان بالتقريب في الحكم. ابن كيسان قال عدلا وحقا نظيرها ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. فقال الله تعالى مكذبا لهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال الزجاج معناه قد علم الله أنهم منافقون، والفائدة لنا اعلموا أنهم منافقون. فأعرض عنهم قيل عن عقابهم وقيل عن قبول اعتذارهم، وعظهم أي خوفهم قيل في الملأ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي ازجرهم بأبلغ الزجر في السر والخلاء. الحسن قال قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم، وقد بلغ القول بلاغة، ورجل بليغ يبلغ بلسانه كنها ما في قلبه، والعرب تقول أحمق بلغ وبلغ أي نهاية في الحماقة، وقيل معناه يبلغ ما يريد وإن كان أحمق. ويقال إن قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم نزل في شأن الذين بنوا مسجد الضرار، فلما أظهر الله عز وجل نفاقهم وأمر بهدم المسجد حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن أنفسهم ما أردنا بناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة الكتاب. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول من زائدة للتوكيد إلا ليطاع فيما أمر به ونهى عنه بإذن الله بعلم الله، وقيل بتوفيق الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، روى أبو صادق عن علي رضي الله عنه قال قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثى على رأسه من ترابه، فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية لقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك. ومعنى لوجد الله توابا رحيما أي قاتل لتوبتهم وهم مفعولان لغير. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيه خمس مسائل. الأولى قال مجاهد وغيره المراد بهذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت، وفيه مثل وقال طبري قوله فلا رد على ما تقدم ذكره تقديره فليس الأمر كما يزعمون، قوله فلا رد على ما تقدم ذكره تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ثم استأنف القسم بقوله وربك لا يؤمنون. وقال غيره إنما قدم لا على القسم اهتماما بالنفي وإظهار قوته ثم كرره بعد القسم تأكيدا للتهمم بالنفي، وكان يصح إسقاط لا ثانية ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى، وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي ويذهب معنى الاهتمام. وشجر معناه اختلف واختلط، ومنه الشجر لاختلاف أغصانه، ويقال لعصي الهودج شجار لتداخل بعضها في بعض. قال الشاعر نفسي فداؤك والرماح شواجر والقوم ضنك للقاء قيام. وقال طرفه وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر. وقال الطائفة نزلت في الزبير مع الأنصاري، وكانت الخصومة في سقي بستان، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي أرضه ثم أرسل الماء إلى أرض جارك، فقال الخصم أراك تحابي ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للزبير رضي الله عنه اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدرة فلا وربك لا يؤمنون. الحديث ثابت صحيح، رواه البخاري عن علي بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن معمر، ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث كلاهما عن الزهري. واختلف أهل هذا القول في الرجل الأنصاري، فقال بعضهم هو رجل من الأنصار من أهل بدر، وقال مكي والنحاس وحاطب بن أبي بلتعة، وقال الثعلبي والواحدي والمهدوي هو حاطب، وقيل ثعلبة بن حاطب، وقيل غيره. والصحيح القول الأول، وأنه غير معين ولا مسمى، وكذا في البخاري ومسلم أنه رجل من الأنصار. واختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي كما قال مجاهد، ثم تتناول بعمومها قصة الزبير. قال ابن العربي وهو الصحيح، فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عفرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة وليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من لم يرضى بحكم الحاكم وطعن فيه ورده فهو عاص آثم، وأما إن طعن في الحاكم نفسه لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه، وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. الثانية، وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها أنه عليه الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح، فقال اسق يا زبير لقربه من الماء ثم أرسل الماء إلى جارك، أي تساهل في حقك ولا تستوفه، وعجل في إرسال الماء إلى جارك، فحظه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الأنصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، لأنه كان يريد أن لا يمسك الماء أصلا، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة فقال أن كان ابن عمتك، بمد همزة أن المفتوحة على جهة الإنكار، أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. وعليه لا يقال كيف حكم في حال غضبه وقد قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإننا نقول لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى، فليس مثل غيره من الحكام. وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق، ومنعه مالك. واختلف فيه قول الشافعي، وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز، فإن اصطلحوا وإلا استوفى لذي الحق حقه وبت الحكم. الثالثة، واختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل، فقال ابن حبيب يدخل صاحب الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي به حتى إذا أغلق الماء من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه أغلق مدخل الماء وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه، فيصنع به مثل ذلك حتى يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. وهكذا فسره لي مطرف وابن الماجشون، وقاله ابن وهب. قال ابن القاسم إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدر الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئا في حائطه. قال ابن حبيب وقول مطرف وابن المرشون أحب إلي وهم أعلم بذلك، لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل. الرابعة، روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذنب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال أبو عمر لا أعلم هذا الحديث يقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثم يرسل الأعلى على الأسفل ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال أبو عمر لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه، وأرفع أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين من المحبس الأعلى. وذكر عبد الرزاق عن أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سنة قال وذكر عبد الرزاق عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يحبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل، وغيره من السيول كذلك. الآن جاي شفنا يعني شوية قال وسئل أبو بكر البزاع عن حديث هذا الباب فقال لست أحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يثبت. قال أبو عمر في هذا المعنى

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة: إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي أري الأذان: يا رسول الله، إذا مت ومتنا كنت في عليين، فلا نراك ولا نجتمع بك، وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية. وذكر مكي عن عبد الله هذا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعمني حتى لا أرى شيئا بعده، فعمي. وقال وحكاه القشيري فقال: اللهم أعمني فلا أرى، فعمي مكانه، فعمي مكانه، زيادة مكانه، أحسن عليك، فعمي مكانه. وحكاه القشيري فقال: اللهم أعمني فلا أرى شيئا بعد حبيبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقى حبيبي، فعمي مكانه. وحكى الثعلبي أنها نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب له صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه، يعرف في وجهه الحزن، فقال له: يا ثوبان، ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي ضر ولا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ذكره الواحدي عن الكلبي. وأسند عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارق حين لا أراك، ذلك حين لا أراك، غير تنوين، فذلك حين لا أراك أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ذكره الواحدي عن الكلبي. وسند عن مصروف قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وفي طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكره تشريفا لقدره وتنويها باسمه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي هم معهم في دار واحدة ونعيم واحد، يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة، فإنهم يتفاوتون لكنهم يتدارون للاتباع في الدنيا والاقتداء. وكل من فيها قد وثق الرضا بحاله، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. والصديق فعيل المبالغ في الصدق أو في التصديق، والصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. وقيل أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد تقدم في البقرة اشتقاق الصديق ومعنى الشهيد، والمراد هنا بالشهداء عمر وعثمان وعلي والصالحين رضي الله عن سائر الصحابة، والصالحين سائر الصحابة رضوان الله عليهم عنهم أجمعين. وقيل الشهداء، وقيل الشهداء القتلى في سبيل الله، والصالحين صالح أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: واللفظ يعم كل صالح وشهيد، والله أعلم. والرفق لين الجانب، وسمي الصاحب رفيقا لارتفاق بصحبته، ومنه الرفق ارتفاق بعضهم ببعض، ويجوز وحسن أولئك رفقاء. قال الأخفش: رفيقا منصوب على الحال، هو بمعنى رفقاء. وقال الكوفيون: انتصب على التمييز فوحد لذلك، فكأن المعنى: وحسن كل واحد منهم رفيقا. كما قال تعالى: ثم نخرجكم طفلا، أي نخرج كل واحد منكم طفلا. وقال تعالى: ينظرون من طرف خفي. وينظر إلى معنى هذه الآية قوله تعالى: وينظر أحسن، وينظر إلى معنى هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم: خير الرفقاء أربعة. ولم يذكر الله تعالى هنا إلا أربعة، فتأمله. الثانية: في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم، وهم النبيون من غير ووين وواحد، وهم النبيون، ثم ثنى بالصديقين ولم يجعل بينهما واسطة. وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه صديقا، كما أجمعوا على تسمية محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام رسولا. وإذا ثبت هذا وصح أنه صديق، وأنه ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجز أن يتقدم بعده أحد، والله أعلم. الثالثة: قوله تعالى: ذلك الفضل من الله، أخبر تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم، بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه، خلاف ما قالت المعتزلة: إنما ينال العبد ذلك بفعله. فلما امتن الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله، وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله، دل ذلك على بطلان قولهم والله أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية الشرع. ووجه النظم والاتصال بما قبله أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته، وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتجسسوا إلى ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت لهم، فقال خذوا حذركم، فعلمهم مباشرة الحروب، ولا ينافي هذا التوكل، بل هو مقام عين التوكل كما تقدم في آل عمران ويأتي. والحذر والحذر لغتان كالمثل والمثل. قال الفراء: أكثر الكلام الحذر، والحذر مسموع أيضا، يقال خذ حذرك أي احذر، وقيل خذ السلاح حذرا حذرك لأن به الحذر، والحذر لا يدفع القدر، وهي الثانية خلافا للقدرية في قولهم إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء، ولو لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معنى، فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيئا، ولكننا تعبدنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ومنه الحديث: اعقلها وتوكل. وإن كان القدر جاريا على ما قضى ويفعل الله ما يشاء، فالمراد منه طمأنينة النفس لا أن ذلك ينفع من القدر، وكذلك أخذ الحذر. والدليل على ذلك أن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلو كان يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن لهذا الكلام معنى. الثالثة قوله تعالى: فانفروا ثبات، يقال نفر ينفر بكسر الفاء نفيرا، ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء نفورا، المعنى: انهضوا لقتال العدو، واستنفر الإمام الناس دعاهم إلى النفر أي للخروج إلى قتال العدو. والنفير اسم للقوم الذين ينفرون، وأصله من النفار والنفور وهو الفزع، ومنه قوله تعالى: ولوا على أدبارهم نفورا أي نافرين. ومنه نفر الجلد أي ورم، وتخلل رجل بالقصبة فنفر فمه أي ورم. قال أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء وتجافيه عنه وتباعده منه. قال ابن فارس: النفر عدة رجال من 3 إلى 10، والنفير النفر أيضا، وكذلك النفر والنفرة حكاها الفراء بالهاء، ويوم النفر يوم ينفر الناس عن منا. وثبات معناه جماعات متفرقات، ويقال ثوبين يجمع جمع السلامة في التأديث والتذكير. قال عمرو بن كلثوم: فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا غصبا ثبينا. فقوله تعالى: ثبات كناية عن السرايا، الواحدة ثبة وهي العصابة من الناس، وكانت في الأصل الثبية الثبية، وقد ثبيت الجيش جعلتهم ثبة ثبة، والثبة وسط الحوض الذي يثوب إليه الماء يرجع. قال النحاس: وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحد، وأن أحدهما من الآخر وبينهما فرق، فثبة الحوض يقال بتصغيرها ثويبة لأنها من ثاب يثوب، ويقال في ثبة الجماعة ثبية. قال غيره: فثبة الحوض محذوفة الواو وهي عين الفعل، وثبة الجماعة معتل اللام من ثبا يثبو مثل خلا يخلو. ويجوز أن يكون الثبة بمعنى الجماعة من ثبة الحوض، لأن الماء إذا ثبت اجتمع، فعلى هذا تصغر به الجماعة ثويبة، فيدخل أحد البابين في الآخر. وقد قيل إن ثبة الجماعة إنما اشتقت من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره، فيعود إلى الاجتماع. الرابعة قوله تعالى: أو انفروا جميعا، معناه الجيش الكثيف مع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس وغيره: ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم عضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلى درئه. وسيأتي حكم السرايا وغنائمهم وأحكام الجيوش ووجوب النفير في الأنفال وبراءة إن شاء الله تعالى. الخامسة ذكر ابن خويزم من داد، وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وبقوله: إلا تنفروا يعذبكم. ولأي يكون انفروا خفافا وثقالا منسوخا بقوله: انفروا ثبات أو انفروا جميعا، وبقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة أو لا، لأن فرض الجهاد تقرر على الكفاية، فمتى سد الثغور بعض المسلمين أسقط الفرض عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعا محكمتان، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعينه الجميع، والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون غيرها. قوله تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئ أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قوله تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني المنافقين، والتبطئة والإبطاء التأخر، تقول ما أبطأ بك عنا فهو لازم، ويجوز بطأ فلانا عن كذا أي أخرته فهو متعد، والمعنى يعني مراد في هذه في الآية. فكانوا يقعدون عن الخروج ويقعدون غيرهم، والمعنى إن من دخلائكم وجنسكم وممن أظهر إيمانه لكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم، واللام في قوله لمن لام توكيد، والثانية لام قسم، ومن في موضع نصب، وصيتها لا يبطئن لأن فيه معنى اليمين والخبر منكم، لأن فيه معنى اليمين والخبر منكم. وقرأ مجاهد والنخعي والكلبي: وإن منكم لمن لا يبطئن، لمن لا يبطئن بالتخفيف، والمعنى واحد. وقيل المراد بقوله: وإن منكم لمن لا يبطئن بعض المؤمنين، لأن الله تعالى خاطبهم بقوله وإن منكم، وقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله وما هم منكم، وهذا يأباه مساق الكلام وظاهره، وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب كما بينا، لا من جهة الإيمان. هذا قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يدل عليه قوله: فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، قال قد أنعم الله علي، يعني بالقعود، وهذا لا يصبر إلا بمنافق، لا سيما في ذلك الزمان الكريم بعيد عن أن يقوله مؤمن. وينظر هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن المنافقين: إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحديث في رواية: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء، يقول لولاها شيء من الدنيا يأخذونه، وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. وهو معنى قوله: ولئن أصابكم فضل من الله أي غنيمة وفتح، ليقولن هذا المنافق قول نادم الحاسد: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. فالكلام فيه تقديم وتأخير، وقيل المعنى: ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل هو في موضع نصب على الحال، وقرأ الحسن: ليقولن بضم اللام على معنى من، لأن معنى قوله لمن لا يبطئن ليس يعني رجلا بعينه، ومن فتح اللام أعاد الضمير على لفظ من فوحد. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: كأن لم تكن بالتاء على لفظ مودتي، ومن قرأ بالياء جعل مودة بمعنى ودي. وقول المنافق: يا ليتني كنت معه، على وجه الحسد أو الأسف على فوت الغنيمة، مع الشك في الجزاء من الله، فأفوز جواب التمني، ولذلك مصيب. قرأ الحسن فأفوز. شيخنا في تقطيع في الصوت. قال: فأفوز جواب التمني، ولذلك نصب. قرأ الحسن فأفوز بالرفع على أنه تمن، على أنه تمنى الفوز. الآن جيد شيخنا؟ نعم. فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزا عظيما، والنصب على الجواب، والمعنى إن أكن معهم أفوز، والنصب فيه بإضمار أن، لأنه محمول على تأويل المصدر التقدير: يا ليتني كان لي حضور ففوز. قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، الخطاب للمؤمنين، أي فليقاتل في سبيل الله الكفار الذين يشرون، أي يبيعون، أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل بالآخرة، أي بثواب الآخرة. الثانية قوله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله شرط فيقتل أو يغلب، أو فيقتل أو يغلب عطف عليه، والمجازاة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومعنى فيقتل: يستشهد أو يغلب، يظفر فيغنم. وقرأت فرقة فليقاتل بسكون لام الأمر، وقرأت فرقة فليقاتل بكسر لام الأمر. فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل، واكتفى بالغايتين عما بينهما، ذكره ابن عطية. الثالثة ظاهر الآية يقتضي التسوية بين من قتل شهيدا أو انقلب غانما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وذكر الحديث. وفيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فقوله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة يقتضي أن لمن لم يستشهد من المجاهدين أحد الأمرين، إما الأجر إن لم يغنم، وإما الغنيمة ولا أجر، بخلاف حديث عبد الله بن عمرو. ولما كان هذا قال قوم: حديث عبد الله بن عمرو ليس بشيء، لأن في إسناده حميد بن هاني وليس بمشهور، ورجح الحديث الأول عليه لشهرته. وقال آخرون: ليس بينهما تعارض ولا اختلاف، أو في حديث أبي هريرة بمعنى الواقع كما يقوله الكوفيون، وقد دلت عليه رواية أبي داود فإنه قال فيه من أجر وغنيمة بالواو الجامعة، وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة أيضا. وحميد بن هاني مصري سمع أبا عبد الرحمن الحبولي وعمر وعمر بن مالك، وروى عنه حيوة بن شريح وابن وهب. فالحديث الأول محمول على مجرد النية والإخلاص في الجهاد، فذلك الذي ضمن الله له إما شهادة مرده إلى أهله مأجورا مقارما، ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد ولكن معنين مغنم، فلما قسمت نيته حط أجره، فقد دلت السنة على أن للغانم أجرا كما دل عليه الكتاب فلا تعرض. ثم قيل إن ناقض أجر الغانم على من لم يغنم، إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شرف عيشه، ومن أخفق فلم يصب شيئا بقي على شرف عيشه والصبر على حالته، فبقي أجره وافيا موفرا بخلاف الأول. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فمن من أتى من يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومن من أي نعت له ثمرته فهو يهذبها. ومثله قوله في الحديث الآخر: فمن أتى من يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. قوله تعالى: وما لكم لتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله حض على الجهاد، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يصومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين، فأوجب على الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده وإن كان في ذلك تلف النفوس. وتخليص الأسرى واجب على جماعة المسلمين إما القتال وإما بالأموال، وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهم منها. قال مالك: واجب على الناس أن يبذوا الأسارى بجميع أموالهم، وهذا لا خلاف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: فك العالي، وقد مضى في البقرة. وكذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم، فإن المواساة دون المفاداة، فإن كان الأسير غنيا فهل يرجع عليه الفادي أم لا؟ قولان للعلماء أصحهما الوجوه. الثانية قوله تعالى: والمستضعفين، عطف على اسم الله عز وجل، أي وفي سبيل المستضعفين، فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله، وهذا اختيار الزجاج وقاله الزهري. وقال محمد بن يزيد: اختار أن يكون المعنى وفي المستضعفين، فيكون عطفا على السبيل، أي وفي المستضعفين لاستنقاذ، فالسبيلان مختلفان. ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال وكفرة قريش وأذاهم، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أجر الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين في البخاري عنه إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فقال: كنت أنا وأمي من عذر الله، أنا من الولدان وأمي من النساء. الثالثة قوله تعالى: من هذه القرية الظالم أهلها، القرية هنا مكة بإجماع من المتأولين، ووصف هذا الظلم وإن كان الفعل للأهل لعلقة الضمير، وهذا كما تقول: مررت بالرجل الواسعة داره والكريم أبوه والحسنة جاريته، وإنما وصف الرجل بها للعلقة اللفظية بينهما وهو الضمير. فلو قلت: مررت بالرجل الكريم عمرو، لم تجز المسألة، لأن الكرم لعمر، فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعلقة وهي الهاء. ولا تثنى هذه الصفة ولا تجمع، لأنها تقوم مقام الفعل، فالمعنى أي التي ظلم أهلها، ولهذا لم يقل الظالمين. وتقول: مررت برجلين كريم أبواهما، حسنة جاريتاهما، وبرجال كريم آباؤهم، حسنة جواريهم. واجعل لنا من لدنك، أي من عندك، وليا، أي من يستنقذنا. واجعل لنا من لدنك نصيرا أن ينصرنا عليهم. قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. قال أبو عبيدة: والكسائي الطاغوت يذكر ويؤنث. قال أبو عبيدة: وإنما ذكر وأنث أنهم كانوا يسمون الكهان والكاهنة طاغوتا. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسئل عن الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال: كان في جهينة واحدة وفي أسلم واحدة وفي كل حي واحدة. قال أبو إسحاق: الدليل أنه الشيطان قوله عز وجل: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي مكره ومكر من اتبعه. وقال أراد به يوم بدر حين قال للمشركين: لا غالب لكم يوم من الناس وإن جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم على ما يأتي. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. روى عمرو بن دينار عن عكرمة بن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون فلما أمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فنزلت الآية. أخرجه النسائي في سننه. وقاله الكلبي. وقال مجاهد: هم يهود. قال الحسن: هي في المؤمنين بقوله يخشون الناس أي مشركي مكة كخشية الله، فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على المخافة. قال السدي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين، والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من الله، أو أشد خشية أي عندهم وفي اعتقادهم. قلت: وهذا أشبه بسياق الآية لقوله: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هلا ولا يليها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة، بل كانوا لأوامر الله عز وجل ممتثلين سامعين طائعين، يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرا من المقام في الدار العاجلة، على ما هو معروف من سيرتهم رضوان الله عليهم. اللهم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ بالإيمان قدمه ونشرح بالإسلام جناحه، فإنما الإيمان يطافرون منهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه مشقة وتدركه فيه الشدة، والله أعلم. قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، ابتداء وخبر، وكذا والآخرة خير لمن اتقى، أي المعاصي، وقد مضى القول في هذا في البقرة. ومتاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بلذاتها، وسماه قليلا لأنه لا بقاء له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة مستوفا. قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت شرط ومجازة، وما زائدة، وهذا الخطاب عام، وإن كان المراد المنافقين أو ضعف المؤمنين الذين قالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي إلى أنك بآجلنا، هو أشبه المنافقين كما ذكرنا لقولهم لما أصيب أهل أحد قالوا: لو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا. فرد الله عز وجل عليهم قوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: وواحد البروج برج، وهو البناء المرتفع والقصر العظيم. قال طرفة: يصف ناقة كأنها برج رومي تكففها بان بشيد وجبل وأحجار. وقرأ طلحة بن سليمان: يدرككم برفع الكاف على إضمار الفاء، وهو قليل لم يأتي إلا في الشعر نحو قوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها أراد فالله يشكرها. واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج، فقال الأكثر وهو الأصح إنه أراد البروج في الحصون التي في الأرض المبنية، لأنها غاية البشر في التعصن والمنع، فمثل الله عز وجل لهم بها. قال قتادة في قصور محصنة: وقال ابن جرير والجمهور ومنه قول طفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن حصين منعه؟ وقال مجاهد: البروج القصور. ابن عباس قال: البروج الحصون والآطام والقلاع. ومعنى مشيدة مطولة. قال الزجاج والكتبي. عكرمة قال: المزيات بالشيدي وهو الجص الجص. قال قتادة: محصنة. والمشيد والمشيد سواء، ومنه وقصر المشيد والتشديد للتكثير. وقيل المشيد المطول والمشيد المطلي بالشيد. يقال شاد البنيان وأشاد بذكره. يقال شاد البنيان وأشاد بذكره. وقال السدي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مكي عن مالك، وأنه قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: والسماء ذات البروج، وجعل في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا. وحكاه ابن عربي أيضا عن ابن القاسم عن مالك. وحكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في بروج مشيدة، معناه في قصور من حديد. قال ابن عطية: وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ. الثانية: هذه الآية ترد على القدرية في الآجال بقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فعرضتهم ذلك عند الآجال فانقضت، فلا بد من مفارقة الروح الجسد، كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بزهوقها. وقالت المعتزلة: إن المقتول لم يقتله القاتل لعاش. وقد تقدم الرد عليهم في آل عمران ويأتي، فوافقوا بقولهم هذا الكفار والمنافقين. الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها يمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس، وهي سنة الله في عباده. وفي ذلك أدل دليل على رد قول من يقول: التوكل ترك الأسباب، فإن اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظمها، وقد أمرنا بها واتخذها الأنبياء وحفروا حولها القنادق عدة وزيادة في التمنع. فقد قيل للأحلف: ما حكمة السور؟ فقال: ليردع السفيه حتى يأتي الحكيم فيحميه. الرابعة: وإذا تنزلنا على قول مالك والسدي في أنها بروج السماء، فبروج الفلك 12 برجا مشيدة من الرفع، وهي الكواكب العظام. وقيل الكواكب بروج لظهورها، من برج يبرج إذا ظهر وارتفع، ومنه قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وخلق الله تعالى منازل للشمس والقمر وقدره فيها، ورتب الأزمنة عليها وجعلها جنوبية وشمالية دليلا على المصالح، وعلما على القبلة، وطريقا إلى تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات التهجد وغير ذلك من أحوال المعاش. قوله تعالى: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، أي يصب المنافقين خصب قالوا هذا من عند الله، وإن تصيبهم سيئة أي جدب ومحل قالوا هذا من عندك، أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. وقيل الحسنة السلامة والأمن، والسيئة الأمراض والخوف. وقيل الحسنة الغنى، والسيئة الفقر. وقيل الحسنة النعمة والفتح والغنيمة والمدر، والسيئة البلية والشدة، وهي القتل والشدة يوم أحد. وقيل الحسنة السراء، والسيئة الضراء. هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ابن عباس وغيره في الآية، وأنها نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عليهم قالوا: ما زلنا نعرف الناقص في ثمارنا ومزارعنا، قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال ابن عباس: ومعنى من عندك أي بسوء تدبيرك. وقيل من عندك بشؤمك كما ذكرنا، أي بشؤمك الذي لاحقنا. قالوا: على جهة التطير. قال الله تعالى: قل كل من عند الله، أي الشدة والبغاء والظفر والهزيمة من عند الله، أي بقضاء الله عز وجل وقدره. فما لهؤلاء القوم، يعني المنافقين، لا يكادون يفقهون حديثا، أي ما شأنهم لا يفقهون أن كل من عند الله عز وجل. قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك يا محمد صلى الله عليه وسلم من خصب ورخاء وصحة وسلامة فبفضل الله عز وجل عليك وإحسانه إليك، وما أصابك من جدب وشدة فبذنب أتيته عقبت عليه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب واتساع رزق فمن تفضل الله عز وجل عليكم، وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم، أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهما، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقد قيل الخطاب للإنسان والمراد به الجنس، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن الناس لفي خسر. ألا تراه استثنى منهم فقال: إلا الذين آمنوا، ولا يستثنى إلا من جملة أو جماعة. وعلى هذا التأويل يكون قوله: ما أصابك استئنافا. وقيل في الكلام حذف تقديره يقولون، وعليه يكون الكلام متصلا، والمعنى

فليس هذا اعتقادهم، لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء. وأيضا فلو كان لهم فيه حاجة لكان يقول ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة، لأنه الفاعل الحسنة والسيئة جميعا، فلا يضافان إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمام أبو الحسن شيخ بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة في كتابه المسمى بحز الغلاصم في إفحام المخاصم. قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون المعنى ذا رسالة وكفى بالله شهيدا نصب على البيان، والباء زائدة أي كفى الله شهيدا على صدق رسالة نبيه وأنه صادق صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، في رواية ومن أطاع أميري ومن عصى أميري. قوله تعالى ومن تولى أي أعرض، ما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا ورقيبا لأعمالهم، إنما عليك البلاغ. وقال كتابه محاسبا، فلقى الله عز وجل هذا بآية سيف أمره بقتال من خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله تعالى ويقولون طاعة أي أمرنا طاعة، ويجوز طاعة بالنصب أي نطيع طاعة، وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجحدري. وهنا وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين أن يقولون إذا كانوا عندك أمرنا طاعة أو نطيع طاعة، وقولهم هذا ليس بنافع، لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة، لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه، فلو كانت الطاعة بالاعتقاد حقيقة لحكم بها لهم، فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم، فذكر الطائفة لأنها في معنى رجال، وأدغم الكوفيون التاء في الطاء لأنهما من مخرج واحد، واستقبح ذلك الكسائي في الفعل وهو عند البصريين غير قبيح، ومعنى بيت زور وموه، وقيل غير وبدل وحرف، أي بدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عهده إليهم وأمرهم به، والتبييت التبديل، ومنه قول الشاعر أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا أتوني لأمر النكر، لأنكح أيمهم منذرا، وهل ينكح العبد حر لحر. آخر وبيت قولي عبد المليك قاتله الله عبدا كفورا، وبيت الرجل الأمر إذا دبره ليلى، قال الله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والعرب تقول أمر بيت بليل إذا أحكم، وإنما خص الليل لذلك لأنه وقت يتفرغ فيه. قال الشاعر أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء، ومن هذا بيت الصيام. والبيوت الماء يبيت ليلا، والبيوت الأمر يبيت عليه صاحبه مهتما به. قال الهدي وأجعل فقرتها عدة إذا خفت بيوت أمر ضالي، والتبيت والبيت أن يأتي العدو ليلا، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا، كما يقال ظل بالنهار وبيت الشيء قدرة. فإن قيل فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال بيت طائفة منهم، قيل إنما عبر عن حال من علم أنه بقي على كفره ونفاقه وصفح عمن علم أنه سيرجع عن ذلك، وقيل إنما عبر عن حال من شهد وحار في أمره، وأما من سمع وسكت فلم يذكره، والله أعلم. والله يكتب ما يبيتون أي يثبته في صحائف أعمالهم يجازيهم عليه، وقال الزجاج المعنى ينزله عليك في الكتاب، ينزله عليك في الكتاب، ينزله ينزل. وفي هذه الآية دليل على أن مجرد القول لا يفيد شيئا كما ذكرنا، فإنهم قالوا طاعة ولفظوا بها، ولم يحقق الله عز وجل طاعتهم ولا حكم لهم بصحتها لأنهم لم يعتقدوها، فثبت أنه لا يكون المطيع مطيعا إلا باعتقادها مع وجودها. قوله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أفلا يتدبرون القرآن. قوله تعالى فأعرض عنهم أي لا تخبر بأسمائهم عن الضحاك يعني المنافقين، وقيل لا تعاقبهم، ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوه. ويقال إن هذا منسوخ بقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه، تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. وفي الحديث لا تدابروا أي ليولي بعضكم بعضا دبره وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أي يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصل إليه عاقبته. ودلت هذه الآية وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد قول من قال لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسويه لسان العرب. وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد، وفيه دليل على إثبات القياس. قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا متناقضا، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير الصور والآيات، وإنما أراد اختلاف التناقض والتفاوت. وقيل المعنى لو كان ما تخبرون به من عند غير الله لاختلف. وقيل إنه ليس من متكلم يتكلم كلاما كثيرا إلا وجد في كلامه اختلاف كثير، إما في الوصف واللفظ، وإما في جودة المعنى، وإما في التناقض، وإما في الكتب. فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره، أنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا رذالة في معنى ولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون. قوله تعالى لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا ردا له في معنى ولا ردا له في معنى نسخة ولا تناقصا ولا كذبا فيما يخبرون نسخة ولا ردا له في معنى ولا تناقصا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون. أحسن عليكم بارك الله فيك جزاكم الله خير. أحسن عليكم بارك الله الحمد لله استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.